الله جل وعلا يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا سلم من البخل والشح، والشح أشد أنواع البخل، إذا سلم من الشح فقد فاز في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، والجبن هو الخوف والخور والضعف أمام الأعداء وترك شيء من الواجبات بسبب الجبن، يترك الجهاد في سبيل الله جبنا، أو يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب عليه جبنا ونحو ذلك. إذا ترك الواجب من خوفا من الناس أو خوفا من القتل أو خوفا من الضرر فقد جبن عما أوجب الله عليه. وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر هو أسفله وأخسه وأردأه، وذلك أن العبد يبدأ بسن الطفولة جاهل، ما يفرق بين الأمور وبين الحق والباطل وبين النفع والضار ونحو ذلك، فهذا صغير، ثم يبدأ يشب ويدرك حتى يكتمل عقله، ثم بإذن الله من الناس من يستمر بعقله وتمييزه وتفكيره حتى يتوفاه الله على ذلك، ومن الناس من يتحول شيئا فشيئا حتى يعود كأنه طفل، لا يميز بين حق وباطل ولا يبين بين قبيح وجميل، ويهدي ويتكلم بما لا يعرف ويتكلم بما ينتقد عليه فيه. فمثل هذا يقال رد إلى أرذل العمر. والله جل وعلا يقول: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا من استثنى الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير منقطع. فالرد إلى أرذل العمر قبيح بالإنسان، والله جل وعلا يعطي عبده القدرة والكمال بعقله وتفكيره، ومن الدعاء الماثور: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا. فإذا متع العبد بحواسه وإدراكه حتى الممات هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرض العمر، وقد أجاب الله جل وعلا دعاه صلى الله عليه وسلم فلحق بربه عليه الصلاة والسلام وهو بكامل إدراكه وحواسه وعقله عليه الصلاة والسلام، سلم من أن يرد إلى أرض العمر، توفي عليه الصلاة والسلام وهو يجاهد في سبيل الله ويخرج للجهاد في سبيل الله، وعمره عمر جوهري ثمين ما صار فيه رداءة ولا ضعف ولا تأخر ولا قصور، فهو عليه الصلاة والسلام قبض ولحق بربه عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام. فقد استجاب الله جل وعلا دعاه عليه الصلاة والسلام فلم يرد إلى أرذل العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. الدنيا فتنة يفتتن بها العبد ويمتحن، لكن من الناس من يخفق في هذه الفتنة ويخسر ويسقط فيها، ومن الناس من يفتتن في الدنيا فيستمر على ما كان عليه ويستقيم على طاعة الله ولا ينصاع للدنيا كما فعل كثير من السلف وما كما كانوا عليه رحمة الله عليهم. فالإمام أحمد رحمه الله فتن بالدنيا بالحاجة والفقر، ثم فتن في الدنيا وجد من يغدق عليه أو يكرمه أو يجعل له شان، فما من صاع لهذا ولا هذا، ما ضعف أيام الفتنة والأذى وما ركن إلى الدنيا رحمه الله بعدما عزز وكرم، ما ركن إلى الدنيا ولا استجاب لذلك. فالمرء يفتن في الدنيا، والدنيا فتنة ولا يخلو منها إمر، لكن من الناس من إذا فتن افتتن والعياذ بالله، ومن الناس من إذا فتن نجاه الله من الفتنة ولم يفتتن، لأنه كما جاء ما من أحد يذهب في مال وولد إلا وهو في فتنة. فالمال فتنة والولد فتنة والأهل فتنة، قد ينصاع المرء إلى هذه ويفتتن بها، وقد لا ينصاع إليها ولا يفتتن بها ويسلم منها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من أن يفتتن بالدنيا، وعلم أمته ذلك ليتسأل ربها أن لا يفتنها في الدنيا، لأن من الناس من إذا كبر وقربت وفاته أقبل على طاعة الله وأقبل على الصيام والصلاة وقيام الليل وطاعة الله جل وعلا، هذا خير له. ومن الناس والعياذ بالله من تكبر سنه ويفتتن في الدنيا أكثر، يقبل إلى زينة الدنيا، إلى يقبل إلى الزراعة، إلى التجارة، إلى البيع والشراء، يكون هو همه ليل نهار وكأنه لم يخلق إلا لذلك، بينما عنده ما يكفي وليس في حاجة إلى هذا، لكن هذا فتنة. فالجدير بمن كبر سنه وقرب رحيله إلى ربه أن يحذر الافتتان بالدنيا، ويسخر الدنيا التي أعطاه الله جل وعلا عونا له على طاعة ربه، لأن من الناس من أعطي المال سخره في طاعة الله، ومن الناس من إذا أعطي المال افتتن فيه واشتغل بتنميته وتكثيره والاهتمام به وتزيينه ونحو ذلك، فيكون كأن همه الدنيا فقط. وأعوذ بك من عذاب القبر. عذاب القبر حق، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والمرء قد يعذب في قبره وتكون مآله في الدار الآخرة إلى ما هو أشد من هذا العذاب والعياذ بالله، وقد يعذب في قبره ويكفيه عن عذاب الآخرة، يسلم من عذاب الآخرة، فهو أول منزل من منازل الآخرة. فحري بالمسلم أن يسأل الله جل وعلا السلامة من عذاب القبر، لأن عذاب القبر مخوف وشديد ولا يتصوره الإنسان، وإذا سلم العبد من عذاب القبر فاز وسعد. فحري أن يسلم من عذاب النار فيما بعد، فحري بالعبد أن يسأل الله جل وعلا السلامة من عذاب القبر. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى واشتد بكاؤه، فقيل له يرحمك الله تذكر الجنة والنار ولا يحصل عندك مثل ما حصولك إذا ذكرت القبر أو وقفت عليه، قال رضي الله عنه إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. فحري بالعبد أن يسأل الله جل وعلا السلامة من عذاب القبر، ليجمع بين الدعاء وطلب الإجابة والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بعذاب القبر من الإيمان باليوم الآخر الذي ما يدركه الإنسان في الدنيا، لكن يؤمن به كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن القبر قد يكون روضة من رياض الجنة وقد يكون حفرة من حفر النار، وقد يدفن في القبر اثنان، واحد في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، لا هذا يدري عن هذا ولا هذا يدري عن هذا، لا المنعم يتألم بعذاب المعذب ولا المعذب يتلذذ بنعيم المنعم، وإنما كل وحده. فأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، لذا يجب على العبد أن يؤمن بكل ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بذلك ويصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو من التصديق باليوم الآخر. وهذه الدعوات جمعت خيري الدنيا والآخرة. جمعت المكارم كلها، جمعت السعادة. إذا سلم من البخل نجا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإذا سلم من الجبن أدى الواجبات وامتنع عن المحرمات. وإذا سأل الله جل وعلا بصدق وإخلاص حري أن يستجيب الله جل وعلا له. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ إليك، من البخل بضم الموحدة وسكون الخاء الموحدة الباء. إذا قال بضم الموحدة الباء البخل، الباء مضمومة، وسكون الخاء المعجمة، وفيه لغات: وأعوذ بك من الجبن بزينة البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. قوله دبر الصلاة هنا وفي الأول يحتمل أنه قبل الخروج، لأن دبر الحيوان منه، وعليه بعض أئمة الحديث، ويحتمل أنه بعدها وهو أقرب. وإذا أتى به الإنسان أحيانا قبل الصلاة قبل السلام، وأحيانا بعد السلام، فحسن. والمراد بالصلاة عند الإطلاق المفروضة والتعوذ من البخل قد كثر في الأحاديث قيل: والمقصود منه منع ما يجب بذله بذله من المال شرعا أو عادة. والجبن هو المهابة للأشياء والتأخير عن فعلها، يقال منه جبان كسحاب لمن قام به. جبان كسحاب، يعني بوزن سحاب، بفتح الأول جبان سحاب. نعم. والمتعوذ منه هو التأخر عن الإقدام بالنفس إلى الجهاد الواجب، والتأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. والمراد من الرد إلى أرذل العمر هو بلوغ الهرم والخوف الخرف، يعني يصير يخرف، ما يميز بين الحق والباطل، ما يميز بين الصواب والخطأ، حتى يعود كهيئته الأولى في أواني الطفولية: ضعيف البنية، سخيف العقل، قليل الفهم. وأما فتنة الدنيا فهي الافتتان بشهواتها وزخارفها حتى تلهيه عن القيام بالواجبات التي خلق العبد. والذي ينبغي للعبد أن يسخر دنياه في طاعة الله، ولا يكون تبعا لهواه في دنياه فيشتغل بها ويترك طاعة ربه. التي خلق العبد، وهي عبادة بارئه وخالقه، وهو المراد من قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وتقدم الكلام على عذاب القبر. يعني أنه حق وثابت بالسنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان به، والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أركان الإيمان الستة، أحد أركان الإيمان الستة. فالإيمان باليوم الآخر يعني ما يأتي يوم القيامة وما يكون بعد الموت، لأن الإنسان ما يتصور ما يأتي بعد الموت، لكن يجب عليه أن يؤمن به كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.